يشرق في سما الكون النهار يا وطن عهدك علينا ما نخون دام يشرق في سما الكون النهار انت ميلك قلب واحساس وعيون عهدنا نحمي بالارواح الديار عن ترابك نحن اسوار وحصون كب شر يبشر بالدمار من نواب الخير نهدي له دخول من يدينا يذوق من طيب الثمار للقايد سلاح وله نكون جد يا مرنا ويلقانا كبار نزرع وتورق بين يدينا غصون فوقها تشدو عصافير المسار ما يمسك شر يا القلب الحنون سير بإذن الله لدرب الانتصار دامنا لك قلب وعيون وجفون للأبد بنقول يا بلادي عمار.